الحمد لله رب العالمين، قال الشيخ محمد: باب قول الله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأقم وجهك، هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام، فأقم وجهك للدين حنيفا. فقال هنا فأقم أمره من الله، أمر من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. ومعلوم أن الأمة تخاطب في شخصه عليه الصلاة والسلام، فهو أمر له ولكن أمر أيضا لأمته عليه الصلاة والسلام. قال فأقم وجهك للدين حنيفا، وإنما خص الوجه لأنه أشرف الأشياء، أشرف الأشياء في جسد العبد. وبعض أهل العلم قال فأقم وجهك، أي اجعل وجهتك للدين حنيفا. فأقم وجهك للدين، الدين أي دين الإسلام، وكل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من اعتقاد وقول وفعل وترك، هذا تعريف الإسلام الخاص. فهم هذا الكلام؟ هذا تعريف الإسلام الخاص. ذكرنا أن الإسلام له تعريفان، عام وخاص. تعريف العام هو الإسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا كل ما بعث به الرسل، كل ما بعث رسول يبعث به بهذا. الإسلام تعريفه الخاص الذي ذكره البربهاري: اعلم أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، الذي هذا هو. فأقم وجهك للدين حنيفا، كل ما كان عليه الصلاة والسلام عليه من اعتقاد أو قول أو فعل أو ترك، هذا الإسلام هو الإسلام الخاص. إذا كان هذا أمر للنبي عليه الصلاة والسلام فهو أمر لك أنت أيضا، فأنت يا فلان أقم وجهك للدين حنيفا. والدين اسم لكل ما ديدن عليه الرجل، كل ما كان ديدنك يسمى لك إيه؟ دينا. واضح الكلام؟ أقم وجهك للدين حنيفا. والحنيف هو المائل عن الباطل، المائل عن الباطل. واضح؟ كمثل الإلحاد. قال تعالى وذر الذين يلحدون في أسمائه، أي يميلون إلى الباطل، لأن الإلحاد هو الميل، لذلك يسمى اللحد لحدا لأنه مائل. فكل من مال عن الحق إلى الباطل يسمى يسمى ملحدا. ده كلام عام. ممكن يميل من سنة لبدعة، ممكن يميل من إسلام لكفر. واضح؟ يسمى ملحدا. هذا كلام عام. لذلك لما حادوا مالوا عن الحق في الأسماء والأسماء الحسنى إلى الباطل سموا يلحدون في أسمائه. واضح؟ إذن الإلحاد هو الميل، كل من مال عن الحق إلى الباطل. الحنيفية، الحنيف هو كل من مال يعني لا تميل الباطل، تميل إلى ميل إلى الحق. لذلك حنيفا مسلما وما كان من المشركين، أي إلى الحق. واضح؟ ما مال إلى الباطل، أي لا تمل إلى الباطل أبدا. وما بدلوا تبديلا، هذا هو. فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. قال ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أكثر الناس لا يعلمون يعني لا يتبعون. نفي العلم هنا بمعنى نفي الاتباع. واضح؟ يعني مثلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. أهم لا يعلمون؟ أبو جهل وأبو لهب لا يعلمون؟ يعلمون، ولكن ما يتبعون. واضح؟ إذا نفي العلم هنا إنما هو لنفي الثمرة التي كان مقتضاها أن يتبعوا. لذلك يا نوح إنه ليس من أهلك، أهو ليس من أهلي، هو ابنه صحيح؟ ولكن لما لم ينتفع بثمرة الدعوة واضح ويدخل في دين الإسلام قال إنه ليس من أهلك. القرطبي عند تفسيره لهذه الآية قال: وعلى هذه الآية كل من كان على غير الإسلام ينفى منه أصل البنوة وأصل الاتباع حتى مش ابنه كمان. ليه؟ قال كلاما عاما إنه ليس من أهلك، فأخرجه من أهله، إذن لا يسمى ابنه لأنه لا يرثه أصلا، لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. إذن انتفى قطع من أهله، من أهله. قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. وفي قراءة إنه عمل غير صالح. إذن لماذا هو من أهل ليس من أهلي؟ لأنه عمل غير صالح. قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال: وقوله تعالى: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إذن هذه وصية قبل الموت، والإنسان يوصي قبل موته بما كان يحيى عليه في حياته وبما كان هو أهم شيء في حياته يوصي به. انظر النبي عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الله في النساء، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، اتقوا الله الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، اتقوا الله في النساء. هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقوله فيه قبل موته عليه الصلاة والسلام. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أمته بالصلاة، يوصي أمته بهذا، واضح؟ الذين يقولون بأن المرأة في الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها قبل موته عليه الصلاة والسلام، قال: اتقوا الله في الصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. وعن ابن مسعود وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع، هذه في سورة النحل وفي آل عمران، واتبعوا ملة إبراهيم حنيفا، واضح؟ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن الله عز وجل لا ينفع عن إبراهيم أنه ما كان من المشركين. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل نبي ولاة من النبيين، وإن ولي أبي إبراهيم خليل ربي، إبراهيم وخليل ربي. ثم قرأ: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فحتى تدخل في هذه الولاية ينبغي أن تكون على الإسلام الخاص. كل هذا السياق من الشيخ محمد رحمه الله يريد أن يبين لك ويأمرك، يقول لك: إذا أمر نبيك بهذا أوحينا إليك أن اتبع اتبع اتبع. إذا كان نبيك عليه الصلاة والسلام يقول إن لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولي إبراهيم وإبراهيم خليل الرحمن، إذن أنت أيضا من أولى لك أن تكون بهذا. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، لا ينظر هل أنت أسمر، هل أنت أبيض، هل أنت أحمر، لا ينظر إلى هذا، هل أنت من بلدة كذا، هل أنت من دولة كذا، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بعض الناس من الغريب أنه يحتج بهذا، يقول: إذا قلنا له صلي صم اتق الله عز وجل، يقول لك: ربك رب قلوب. صحيح؟ إن الله لا ينظر إلى أعمالكم إنما ينظر إلى قلوبكم. طب الحديث: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. طب ربك رب قلوب، ماشي. لو قلنا هذا فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا إن في الجسد مضغة، حديث عن ابن بشير، إذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد، ألا وهي القلب. فلو كل لو سلمت لك ربك رب قلوب ولكن ما في القلب ينضح به العمل، فتطبق الجوارح لما في القلب، فقلبك يكون فاسدا بفساد الجوارح التي هي الأعمال، واضح هذا؟ ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث إنما يربي فيك ثمرة المراقبة، أن تفعل العمل بشرطين، والشرطين في الحديث: إلى قلوبكم الذي هو محل الإخلاص، وأعمالكم التي هي محل الاتباع. مفهوم هذا الكلام؟ لاحظ هذا الكلام: ولكن ينظر إلى قلوبكم ومحلها الإخلاص، إذن تعمل العمل مخلصا لله عز وجل. وأعمالكم العمل الذي محل الجوارح الاتباع. إذن الله عز وجل ينظر إلى كلا الشرطين في العمل: الإخلاص في العمل والاتباع في العمل. قال: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا فرطكم على الحوض. الفرط هو متقدم القوم، أي الذي يتقدم القوم. فلان مثلا يسبقنا هو فرطنا، فلان يتقدمنا مثلا هو فرطنا. قال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض. لذلك عليه الصلاة والسلام قال: أنا اسمي محمد واسمي أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر أي أول من يحشر، وأنا العاقب الذي ليس بعدي نبي، يعني لا يعقبني نبي. فما هذا الكلام؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أنا فرطكم على الحوض، وليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني. اختلجوا، الاختلاج هو الجذب، كل من تجتذبه هكذا اسمه اختلاج، واضح؟ يسمى مثلا اختلجت الدواب، يعني جذبها من مكانها، واضح؟ فكل من اجتذب شيء يسمى اختلجه. فقال عليه الصلاة والسلام: وليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوني، يعني جذبوا مني. إذن لاحظ كلمة اختلج يعني الجذب، إذن الملائكة إيه؟ تجذبهم هكذا. إيه؟ إيه؟ تقول إيه؟ بيقول نسخة أحجبه، وهذا لا شيء فيه، اختلاف تنوع، لأن معنى الحجاب حينما أنت لا ترى من خلفه يسمى بيني وبينه حجاب، فلما يختلج ويبعد عنه صار أيضا هذا إيه؟ هذا أيضا حجاب، وبينهما حجاب. وعلى الأعراف رجال يعرفون كل من بسيماهم، واضح؟ إذن اختلج يعني الاختلاج هو الجذب، فالملائكة تجذبهم. فيقول عليه الصلاة والسلام: فأقول: أي رب، أي رب أصحابي، يقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الحديث فيه عدة مسائل: المسألة الأولى أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيل له: إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، إذن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب إلا أن يطلعه، إلا أن يطلعه رب العالمين. مفهوم هذا؟ لذا عند المسألة، عند المسائل مثلا، هل تقول إذا سئلت في مسألة ما أنت الآن، هل تقول الله أعلم، الله أم الله ورسوله أعلم؟ فهم هذا؟ هل تقول الله أعلم أم الله ورسوله أعلم؟ ها؟ تقول الله أعلم. انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في حياته، لما دخل جبريل عليه السلام فقال النبي عليه السلام لعمر، قال: أتدري من السائل؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فقال: ماذا؟ قال: إنه جبريل الآخرين. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لأن أنت برضو في أمر، حينما مثلا يقال في مسألة ما، حينما سأل النبي عليه السلام رجل فقال: الله ما شاء الله وشئت، فقال: لا، بل كل ما شاء الله وحده. لماذا قيل هنا كل ما شاء الله وحده وأقر عمر الله ورسوله أعلم؟ جواب بديع من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، قال كما في شرحه على صحيح مسلم، قال: إذا كانت المسألة مسألة قدرية فلا يقال إلا الله أعلم وحده، لأن أمر قدر واضح. النطر المطر إن شاء الله مثلا غدا سيأتي، الله ورسوله أعلم؟ لا، الله أعلم. فماذا؟ فلان هل تظن أنه يهتدي؟ الله أعلم. مفهوم هذا؟ هل سيأتي كذا الآن أم غدا؟ الله أعلم، لأن هذا أمر إيه؟ في القدر. فإذا كانت المسألة مبنية على أمر القضاء والقدر فإنما يقال فيها الله أعلم وحده. وأما إذا كانت المسألة مسألة شرعية فالله ورسوله أعلم. الله أعلم ورسوله أعلم، لماذا؟ لأن رسوله مبلغ عن رب العالمين مسائل الشرع، واضح هذا؟ فالمسائل الشرعية، هل الصلاة هنا صحيحة أم لا؟ أنت لا تدري فتقول الله ورسوله أعلم، لأن هذه مسألة شرعية. الحج صحيح الحج هذا أم باطل؟ الله ورسوله أعلم. إذن عندك ضابطه، ما كان من مسائل المشيئة والقدر الله أعلم، وما كان من المسائل الشرعية الله ورسوله أعلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن رب العالمين مسائل الشرع. أما مسائل القدر فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يعرفها إلا بعد أن يطلعه رب العالمين. أما المسائل الشرعية فقد مات النبي عليه الصلاة والسلام وقد تمت الرسالة، واضح؟ المسائل الشرعية مات عليه السلام وكمل كمل الدين. أما مسائل القضاء والقدر كل يوم هو في شأن، واضح؟ هذا هو إيه الفارق بين هذا وذاك. فقوله عليه الصلاة والسلام حينما قيل له إنك لا تدري، هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب، واضح؟ الأمر الثاني حينما قال: فأقول أي رب أصحابي يقول إنك لا تدري، هل القائل الذي يقول له هو رب العالمين إنك لا تدري ما أحدث بعدك، أم القائل هم الملائكة ولكن قال هنا يقول لأنهم اختلجوا بإذن ربهم وجذبوا بإذن ربهم، واضح؟ فلما جذبوا بإذن الملك سبحانه وتعالى فأضاف القول إيه؟ إليه، مع أنهم هم الذين تكلموا، كمثل قوله تعالى: سنكتب ما قدموا وآثارهم، والذي يكتبهم الملائكة، ولكن لما كانت الكتابة بأمره أضيف الأمر له سبحانه وتعالى. الجملة دي لابن تيمية في المجلد الثامن في كتاب القدر، واضح الكلام هذا؟ ولكن في روايات أخرى تبين أنهم الملائكة، أنهم الملائكة. فأقول أي ربي أصحابي يقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هناك رواية أي ربي أصحابي، وهناك روايات أي ربي أصيحابي، بدليل على التصغير والتقليل، يعني أنهم قلة من أصحابه، واضح؟ وهذا يبين أن أي ربي أصيحابي يعني أصحابي، أي النبي عليه الصلاة والسلام، هؤلاء الذين جذبوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمهم بأعيانهم، وهم الذين ارتدوا بعد موته عليه الصلاة والسلام، والذين قتلهم أبو بكر رضي الله عنه. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يراهم ويعلمهم أنهم من أصحابه عليه الصلاة والسلام. فلما جاءوا ليشربوا من حوضه فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعطيهم لعهده عليه الصلاة والسلام أنه مات وهم من أصحابه، ولكن لا يدري عليه الصلاة والسلام أنهم ارتدوا بعد ذلك وبدلوا وقاتلهم من؟ وقاتلهم الصحابة. دي رواية. في رواية: أي رب أمتي، أي رب أمتي. إذن هؤلاء القوم يكونوا أيضا معهم جماعة من أمته، فكيف عرفهم عليه الصلاة والسلام؟ عرفهم عليه الصلاة والسلام من آثار الوضوء، كما في حديث أبي هريرة: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. فأعضاء الوضوء أنت تأتي يوم القيامة وأنها مستنيرة وضيئة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته من هذه العلامة. ولكن هنا حينما يأتوا لاحظ هذا الكلام. الحديث ده دقيق جدا، أرجوك لاحظ معاه. شوف الكلام، النبي عليه الصلاة والسلام أولا قال أي رب أمتي. إذن النبي عليه الصلاة والسلام رأى بهم علامة الوضوء، صحيح ولا لا؟ إذن كانوا يتوضؤون وكانوا يتوضؤون للصلاة. ولكن انتبه الكلام، القاعدة، الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه. يعني مثلا عندك حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال من ابتلي من هذه الجوارب بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ممكن أنت تحسن إليهن فعلا ولكن لا يكون لك سترا من النار. لما؟ لأنك فعلت معاص أخرى، تشرب الخمر، تفعل كذا، تفعل كبائر. إذن الشيء الذي هو أن يكون حجاب بينك وبين النار الذي هو بناء على أنك أحسنت للبنات أو للأولاد، هذا شرط أن تحسن يكون لك حجاب بينك وبين النار. لكن لابد من انتفاء موانع أيضا، أنك لا ترتكب كبائر. واضح الكلام؟ فالشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء الموانع. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، نعم، لكن هذا شرط أن تكون لا إله إلا الله وثم تموت عليها. لكن هناك موانع لهذا الرجل، قال لا إله إلا الله فعلا قبل أن يموت، ولكن مع ذلك شاء الله أن يعذبه. لماذا؟ لأنه كان شارب الخمر، كان يفعل كبائر، كان يزني. إذن هناك موانع منعت دخول الجنة بهذه الإيه؟ بهذه الموانع. إذن الشيء لا يتم إلا بإثبات شروطه وانتفاء موانعه. إذن هؤلاء كانوا يتوضؤون، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال أو رب أمتي، فقالوا إنك لا تدري ما أحدثه بعدك. وفي رواية قالوا يا محمد إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، فقال عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن بدل وغير بعدي. إذن هؤلاء بدلوا، هذا الكلام كلام عام، بدلوا في أمور الديانة، بدلوا في أمور السنة، بدلوا كلام عام في أمور التبديل. إذن الأصل أنت تمضي عليه كما قال تعالى وما بدلوا تبديلا. هذه مصيبة، هذه كارثة. حديث ده يا جماعة صعب جدا، صعب صعب صعب صعب جدا في غاية الصعوبة. أن تذهب يوم القيامة حافي عار تحتاج إلى شربة ماء، أبوك الذي أنت تراه بعينيك يفر منك. تخيل يعني أبوك، يعني شوف الكلام، أبوك وأمك مثلا اللذين ماتا وأنت الآن تود لو أنك تراهما، ثم بعد ذلك تراهم يوم القيامة رأي العين يفر منك، زوجتك أولادك يفر منك، أنت ليس معك أحد. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك سحقا سحقا لأنك ابتدعت أو بدلت، لا والله أبدا لا ينفعك أحد. واضح؟ طيب